بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيتجدد لقاؤنا مع شرح كتاب متن الغاية والتقريب للقاضي أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني، وسنشرع إن شاء الله تعالى الليلة في شرح كتاب البيوع وغيرها من المعاملات. الفقه ينقسم إلى عبادات ومعاملات، والمعاملات تكون في باب البيوع في كتاب البيوع وكتاب الأنكحة أيضا والفرائض، ثم يعني يتناول الفقه الحدود والجنايات ثم الأقضية والشهادات. ففي درس اليوم إن شاء الله تعالى سنشرع في كتاب البيوع وغيرها. يقول المصنف رحمه الله وغفر له ولمشايخنا وللسامعين: البيوع ثلاثة أشياء: بيع عين مشاهدة فجائز، وبيع شيء موصوف في الذمة فجائز إذا وجدت الصفة على ما وصف به، وبيع غائبة لم تشاهد فلا يجوز، ويصح بيع كل طاهر منتفع به مملوك، فلا يصح بيع عين نجسة ولا بيع ما لا منفعة فيه. البيع لغة هو مقابلة مال بمال على وجه هو مقابلة شيء بشيء، في اللغة مطلق المقابلة، يعني ولذلك يعني سمي بيعا لأن كل واحد يمد باعه للآخر، وسميت صفقة لأن كل واحد يقبض على يد صاحبه كأنه يصفق عليه. والأصل فيه قول المولى تبارك وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وفيه أقسام صحيحة وأقسام فاسدة. من أصول المذهب أن البيع طبعا والمذاهب الفقهية جميعا أن البيع من العقود اللازمة، وسنبين هذا بعد قليل. لكن عموما البيع كما شرعا هو مقابلة مال بمال على وجه مخصوص. المقصود بالمال يعني كل شيء صح تملكه. المال يكون كتاب، ويكون كمبيوتر، ويكون منضدة، ويكون ماء، ويكون جوال، ويكون ذهب وفضة ودولارات وريالات وجنيه. يبقى المال له معنى واسع، يعني هذا ما يتمول به الإنسان، يبقى هو مقابلة مال بمال على وجه مخصوص. هذا مهم حتى يتبين لنا أن هذه المقابلة لا يشترط أن تكون أن يكون الثمن دراهم أو دنانير أو ريالات أو دولارات، وإنما يعني يكون أي نوع من أنواع الأموال التي يتمول بها الإنسان. يقول المصنف: البيوع ثلاثة، أي أن البيوع تنقسم إلى ثلاثة أنواع، بل هي في الحقيقة تنقسم إلى أربعة. النوع الأول هو بيع عين مشاهدة، يعني أن يبيع عينا مشاهدة أي مرئية يراها المتبايعين، فهذا جائز لا غرر فيه ولا جهالة، هذا يصح هذا النوع من البيع. يعني هذه الأنواع الأربعة باعتبار المبيع، باعتبار المبيع. فقال: بيع عين مشاهدة، ما حكمها؟ ما حكم هذا النوع من البيع؟ جائز. النوع الثاني هو بيع شيء يصح السلم فيه، قال: بيع شيء موصوف في الذمة فجائز، يعني بيع شيء يصح السلم فيه. السلم هو معناها أن يقدم رأس المال أن يقدم الثمن يدفعه في مجلس العقد ويأخذ هذه السلعة بعد شهور أو أيام أو بعد فترة من الزمن. أو بمعنى عند الشافعية يختلفون عن المذاهب، عموما السلم يعني البضاعة لا تكون حاضرة في المجلس، وإنما هو يقدم الثمن ثم بعد ذلك يأخذ هذه البضاعة، ولذلك يسمى سلما وسلفا، لأن المشتري يقدم رأس المال أو يقدم الثمن وكأنه يسلفه لصاحب هذه السلعة، هذا يسمى السلم، فهو بيع شيء موصوف في الذمة. وأنا لي هنا كلمة مهمة، فرق بين بيع العين وبيع الشيء الموصوف في الذمة. أنا لما أجي أقول لازم ننتبه لهذه النقطة جيدا. شيخ عبد الله، أنت معك موبايل الآن؟ لديك يا شيخ عبد الله الآن موبايل. طيب، الموبايل هذا نوعه إيه؟ ما شاء الله، ما نوعه؟ البراند، ما شاء الله. طيب نوت 5 هذا يا شيخ عبد الله، إذا أنا معي سامسونج كور، تمام؟ حينما أنا أقول لك سامسونج كور الذي عندي يا شيخ عبد الله رقمه السيريال نمبر بتاعه هكذا يا شيخ 15 مش عارف جي يو 66 جي جي هكذا، أو الاي ام اي اي نمبر از 357392 0686 3143 /1، اوكي؟ هذا يسمى بيع عين يا شيخ عبد الله. يعني ايه بيع عين؟ يعني هذا المعين الذي بعته لك لا بوصفه وإنما بذاته، هذا الذي هو بين يدي مقابل الذي بين يديك، هذا بيع عين بعين، يبقى الثمن عين والمثمن إيه؟ عين. كذلك أنا الآن أشتري منك النوت هذه يا شيخ عبد الله، معي الآن 5 ريالات سعودية، 5 ريالات سعودية السيريال نمبر بتاعها هو 367/437930، تمام؟ هذا هو يبقى معين. أنا لا أقول لك أنا أشتري بخمسة ريالات، لا، أنا أقول لك بهذه الخمسة ريالات التي معي الآن. أنت ليس أمامك كاميرا لكنها هي الآن هي تسمعها، هذه هي الخمسة ريالات الورقة، هذا يسمى بيع عين. هذا مختلف تماما عن بيع الصفة. بيع الصفة يعني أنا أقول لك شيئا موصوفا في الذمة، أنا أشتري منك جوالا نوت براند كذا، بروسيسور كذا، جيجا كذا، كاميرا بيكسل كذا كذا كذا، مواصفات فيتشرز، لكنها ليست برقم محدد معين. هذا الفرق بين العين، بيع العين وبيع الصفة، هذا مهم جدا جدا في المبايعات. لماذا يا إخواني؟ لأن إذا بعت أنا الآن على عين مثل هذه الخمسة ريالات التي لأمامي التي بين يدي هاتين، ثم بعد ذلك كانت هذه الخمسة ريالات مستحقة، معنى كونها مستحقة يعني كانت مزيفة فوجد، أو كانت هذه الخمسة ريالات مثلا مسروقة من شخص آخر، هذه لها معاملة مختلفة تماما، تمام؟ يبقى أنا هنا حينما أعوض، التعويض يكون بالنسبة للموصوف في الذمة أن آتي بمثله. يعني أنا حينما الآن النوع الثاني من أنواع البيع التي ذكرها المصنف، بيع شيء موصوف في الذمة، أنا اشتريت من شيخ عبد الله نوت 6 أو 7 أو 5 بالفيتشرز كذا كذا كذا، شيخ عبد الله ضاع منه النوت، ماذا يصنع؟ يذهب يأتي بنوت مثله وهو يبيعه لي، لا حرج في هذا. لماذا؟ لأني اشتريت منه شيئا موصوفا في الذمة. قال فجائز إذا وجدت الصفة على ما وصفت به، أي العين المسلم فيها، مع إضافة إلى بعض الشروط الأخرى التي سنذكرها إن شاء الله في باب السلم قريبا. وهذا النوع الأول من أنواع البيع، يبقى بيع عين مشاهدة، يبقى عين بين يديك. والثاني بيع عين إيه؟ غائبة عن مجلس العقد أو حاضرة فيه لكنك لم تشاهدها، فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه بيع الغرر، هذا نوع من أنواع البيوع اسمه الغرر. أنا أقول لك مثلا أنا أبيعك يا شيخ عبد الله سامسونج جالاكسي 7 بدون أن أذكر شيئا من أوصافه، وأقول لك هذا الجالاكسي 7 الذي بين يدي هاتين، أنت لم تره أصلا ولم تعرفه ولا تعرف فيتشرز بتاعته ولا أي شيء، هذه غائبة عن مجلس العقد أصلا، فبالتالي هذا لا يصح لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. النوع الرابع وهو بيع المنافع، وهذا يسمى الإجارة، يعني بيع المنفعة، وهي بيع شيء له نفع له منفعة، فأنت تأخذ هذه المنفعة بشرط ألا يستهلك هذا الشيء. يعني لا يصح أن أنت تستأجر ماء علشان تشربه مثلا، أنك تستأجر شقة حتى تسكن فيها فتبقى المنافع فيها، وهذا سيتبين في باب أو الإجارة. فلذلك هذه الأربعة أنواع بالنسبة للبيوع على نحو إيه؟ بالنسبة للمبيع. أما بالنسبة لكونها حاضرة ومؤجلة، فإن البيوع تنقسم إلى أربعة إلى خمسة أقسام ولا كم؟ خمسة أقسام. عندنا ثمن، وعندنا إيه إخواني؟ مثمن. الثمن هذا هو الذي يدفعه من؟ الذي يدفعه المشتري. والمثمن هو الذي يدفعه من؟ الذي يدفعه البائع، اللي هي هذه البضاعة، تمام؟ فالثمن إما أن يكون مؤجلا والمثمن حاضر. يعني مثلا صورة هذه المسألة أن أنا أقسم لكم البيع باعتبار آخر، وهو باعتبار كون أحد العوضين يعني الثمن والمثمن، الثمن والسلعة، كون أحد العوضين حاضرا والآخر مؤجلا. فالصورة الأولى بيع حاضر بمؤجل، يعني الثمن يكون مؤجلا والمثمن يكون حاضرا. ومثال هذا كأن يكون أنا أشتري النوت التي مع الشيخ عبد الله الآن، وهو سيسلمها لي الآن، لكني سأعطيه الثمن بعد شهر، هل تصح هذه المعاملة؟ نعم تصح، هذا بيع النسيئة لا حرج فيه. ومثله أيضا بيع بالقسط ونحوه. والنوع الثاني من أنواع البيع وهو أن يكون الثمن حاضرا، أنا خذ الثمن ويا شيخ عبد الله استلمه مني، أخذ الشيخ عبد الله الثمن، هذا يسمى الثمن حاضرا، لكن المثمن مؤجلا، سيدفعه لي، سيأتي إلي بالنوت إن شاء الله حينما يعني تكون الوايت فرايداي نيكست يير إن شاء الله، ينتظر على أبواب المساجد، أقصد أبواب الستورز، ويلتقط لي النوت ثم يأتي إلي في العمرة ويسلمه لي. فهذا بيع حاضر بإيه؟ بحاضر بمؤجل، مؤجل بحاضر، يعني الثمن حاضر والمثمن إيه؟ مؤجل. هذا يسمى إيه؟ اللي احنا لسه ذكرينه يا شيخ عبد الله، شيخ يوسف، ماذا نقول لهذا النوع من الـ من الـ من المعاملة؟ اسمها سلم أو سلف، تمام كده. طيب النوع الثالث من أنواع البيع باعتبار المؤجل والحاضر هو أن يكون الاثنين حاضرين، خذ الخمسة ريال اعطيني النوت خلاص، هذا الاثنين حاضرين، هذا هو الأصل أصلا في أي معاملة، يكون تنجيز على طول. والنوع الرابع مؤجل بمؤجل، مؤجل بمؤجل، يعني أنا ببيع النوت وبعدين بديله الفلوس، هذا لا يصح أصلا، لأن هذا النوع من النوع، لماذا أصلا تعقد البيع؟ ثم تعقد البيع في الوقت الذي تكون فيه السلعة بهذا السعر، لا هذا مستفيد ولا هذا مستفيد، وإنما فيه إضرار بالطرفين. هذه بالنسبة باعتبار الأنواع، باعتبار المبيع، وباعتبار أيضا الثمن والمثمن من كون أحدهما أو كون كليهما حاضرين حاضرا والآخر مؤجلا. يبقى عندنا ثلاثة أنواع، أربعة أنواع باعتبار البيع العين المبيعة. خمسة بالنسبة لشيخ فؤاد لي. نعم هم أربعة فقط، أنا كتبتهم أربعة، يعني تذكرتهم هكذا. نعم. نعم. ثم بعد ذلك الشروط التي يصح بها البيع. ذكر المصنف رحمه الله هنا خمسة شرائط ذكرها أيضا الإمام النووي في المنهاج. الشرط الأول يقول ويصح بيع كل طاهر. يبقى الشرط الأول يصح بيع كل طاهر يعني أن يكون المبيع طاهرا. المبيع يبقى هنا هو بيذكر الخمسة شروط دي متعلقة بالثمن ولا المثمن؟ متعلقة بالمثمن، متعلقة بالمبيع. ما هي هذه الشروط؟ الشرط الأول أن يكون طاهرا، طاهر العين أو يمكن تطهيره. يعني إزاي؟ كأن يكون متنجسا يمكن تطهيره، زي مثال إيه؟ أن يبيع ثوبا متنجس، أو أن يبيع مثلا جلد ميتة. جلد الميتة قبل أن يدبغ هذا يعتبر نجس ولا متنجس؟ هذا يعتبر نجس، الميتة يعتبر نجس. كيف يطهر؟ يطهر بالدباغ. يبقى بعد ما أدبغه يصح بيعه حينئذ. وكذلك أيضا هناك بعض الأمور لا يمكن على الإطلاق التخلص من نجاستها، كأن يكون مثلا كالخمر مثلا وهي لم تتخلل بنفسها، فهذه نجسة فبالتالي لا يصح بيعها، ولذلك لابد أن يكون طاهرا أو قابلا للطهارة. وكذلك بقى بالنسبة للكلب فإنه لا يصح بيعه لنجاسته. والشرط الثاني من شروط المبيع أن يكون منتفعا به ولو مآلا، فيحترز عن الأمور التافهة التي لا تصح أن تكون مبيعة، فمثل ذرات الأشياء أو الأمور الخفيفة البسيطة يعني التي لا تعد ذات قيمة. والشرط الثالث ما ذكره بقوله أن يكون مملوكا، يبقى أن يكون هذا المبيع من ملك العاقد عليه وهو البائع، أو له عليه ولاية إذا كان مالا ليتيم، أو له عليه وكالة إذا كان ذلك إذا كان له عليه ولاية بالوكالة مثلا. ومن ثم فإنه لا يصح على المذهب بيع الفضولي. ما هو البيع الفضولي؟ هو أن يأتي الشيخ عبد الله بينه وبين الشيخ فؤاد صداقة وحميمة، أو الشيخ مثلا فؤاد والشيخ علي حفظهم الله، خلاص أنا راح المسجد في كارديف ووجد العباءة بتاعة الشيخ علي أو الكمبيوتر لابتوب، وهو عارف أن الشيخ علي عايز يبيعه فأخذه وباعه لأحد الطلاب، ثم بعد ذلك جاء الشيخ علي فوافق. هذا اسمه بيع الفضولي، لا يصح وإن أجازه المالك. ليه؟ لعدم وجود الولاية لهذا البائع على هذا المال. فبيع الفضولي لا يصح إطلاقا، لابد أن يكون صاحب هذا المال. والشرط الرابع، وحقيقة هناك نوع آخر وهو بيع المعطاء، لكن بيع المعطاء متعلق بمسألة الصيغة سنتكلم عنه الآن، لكن مسألة البيع الفضولي على مذهب الشافعية لا يصح. والشرط الرابع هو القدرة على تسليم هذا المبيع، يعني كان يكون مثلا فلا يصح بيع جزء معين، يعني يكون هذه القدرة على التسليم بأمرين. الأمر الأولاني إما أن تكون قدرة على التسليم عرفية، كأن يكون مثلا معه سيبيع طيرا أو أفراخا وهذه الأفراخ موجودة في حيازته وحرز معه، لا أن تكون في السماء، يعني لا أن يكون سمكا في الماء وإنما معه، أو أن يكون هذا التسليم تسليما يعني حكميا، بمعنى أن لا يقطع الثوب نصفين مثلا أو الكمبيوتر يقسمه نصفين ويعطيه، فبعض البضاعة إذا قطعت أو جزئت فإنها لا يصح بيعها حينئذ. فالقدرة على التسليم بأن يكون له عليه هذه القدرة، فبالتالي لا يصح بيع مثلا بعض الأشياء التي لا يعني لا يمكن للإنسان أن يسيطر عليها أو أن يكون له يد عليها في تسليمها. هو بيع المغصوب يدخل في الشرط الثالث يا شيخ فؤاد، وهو أن لأنه ليس مملوكا أصلا له، فبالتالي بتجب الزكاة في المال المغصوب كما قلنا على صاحبه الأصلي المالك الأصلي، لأنه لم يتملكه طبعا إذا رده يعني له، لكن هو لا يتملكه، وبالتالي عدم تملكه له أنه يد يد غاصب، وبالتالي يجب عليه رد هذا المال بأعلى القيم من حين الغصب إلى حين الرد. فصورة المغصوب، المغصوب منك أنك أن تبيعه، لا طبعا هذا في صورته جزاكم الله خيرا فعلا، هذا لأنه لا يقدر على تسلمه، لكن يصح بيعه في حالة واحدة يا شيخ فؤاد، وهو إذا قدر المشتري على انتزاعه أو قدر المشتري على إحضاره، كأن تكون مثلا إبل شاردة هو يعرفها ويعرف وصفها جيدا ويقول أنا أستطيع أن أحضرها، وهذا كما يضربون بمثل مثلا في العبد الآبق، أو مثلا سيارة سرقت منه ثم بعد ذلك هو يستطيع أن يخلصها من هؤلاء المجرمين مثلا، فالفقهاء يقولون إذا كان قادرا على تخليصها وأخذها فإنه يصح هذا النوع من البيع. نعم. والشرط الخامس العلم به للعاقدين عينا وقدرا وصفة، يعني هذا المبيع لابد أن يكون معروفا للعاقدين للبائع والمشتري، عينه إذا كان بيع عين، هذا عينه الذي جربه ورآه الشقة التي دخلها واختبرها ورآها، وقدرا يعني هذا سيبيع قدر الجيجاز اللي موجودة فيه وقدر البيكسلز اللي موجودة في الكمبيوتر أو في الكاميرا، وصفة من حيث الصنع والبراند وغيرها، حذرا من الغرور، لأن من الغرر أقصد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام مسلم نهى عن بيع الغرر، نهى عن بيع الغرر، ومن ثم جاءت جملة من البيوع اللي هي بيوع كلها غرر وجهالة، زي مثلا البيوع المتضمنة الغرر زي صور التأمين، بعض صور التأمين مثلا، وكذلك وإن كان يدخل فيها الربا والغرر وأيضا القمار، وأيضا من بين هذه الصور صور يعني كان الجاهليون يعني بيع حبل الحبلة وحبل يعني أن يكون نتاج النتاج، كأن تكون هذا النوع من الإبل نوع فريد من نوعه، فيقول أنا يعني آخذ جنين الجنين، يعني إذا حملت ثم ولدت ثم ولد الولد الحفيد يعني، فهذا بيع مجهول مثلا، وكذلك أو أخذ حبوب وبذور من أنبتة لم تنبت بالفعل وأنه سيستنبتها ثم بعد ذلك سيأخذها، وكذلك أمور كثيرة ربما يكون في واقعنا المعاصر كثرت هذه الجهالات وكثر فيها الغرر الكثير جدا يعني كما هو مشهور. ثم ولا بيع ما لا منفعة فيه، أي أنه أيضا يعني كما ذكر المصنف لا يجوز بيع الشيء إن لم تكن فيه المنفعة. فلذلك وفي الحقيقة سكت المصنف عن أركان البيع وأنا سأذكرها إجمالا، هي أركان البيع ستة حقيقة، وهما بائع ومشتر ومعقود، بائع ومشتر، وده الاثنين ده يسمونهم عاقد، والمعقود عليه ثمن ومثمن، والصيغة وهي الركن السادس، ويشترط في الصيغة أن يعني الشافعية يتشددون في قضية الصيغ مهمة جدا، لماذا؟ يعني مسألة الصيغ، ويعني يقصد بالصيغة هنا، ويعني الفقهاء رحمهم الله يقولون إن البيع مبني على المماكسة، وهذه هذا النوع من المماكسة هو مدافعة كل طرف من الأطراف بحقه، هذا يريد أن يأخذ وذاك يريد أيضا أن يأخذ، فمن ثم أرادت الشريعة ألا تجري مثل هذه المعاملات التي مبناها على المماكسة إلا عن طريق التراضي بين الطرفين، لأن أصل المعاملات في الشريعة، يعني الشريعة دخلت في هذه المعاملات بين الناس لتحفظ لهم مبدأ أصيلا وهو مبدأ العدالة في التعامل، ومن ثم اشترطت هذا النوع من الأبروفل يعني أو النوع من اللي يسمونه القبول. طيب هذا القبول أمر نفسي داخلي يختلج النفوس والصدور، فكيف لي أن لي أن أعرف أن هذا قابل وذاك؟ فلذلك قال لا يجري ذلك إلا بلفظ صريح صحيح يفهم منه أنه قد قبل ذلك وأن ذاك وأن الأول قد ارتضى هذا البيع. ومن ثم يتشددون في مسألة الصيغة كأن يقول له هذه الصيغة تكون إما صيغة صريحة وإما بكناية، فمنها يقول كبعتك وملكتك واشتري مني وكجعلته لك بكذا، ينوي البيع. فإذا كانت بلفظ البيع والشراء كانت هذه صريحة، وإذا كانت بلفظ التمليك وبالجعل ونحوه فإنها تكون بالكناية، وهذه الكناية يعني أن ينوي بها البيع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض. يشترط أيضا يا إخواني في الإجاب والقبول ألا يتخلله ألا يتخللهما كلام أجنبي عن العقد، يعني يكون الإجاب والقبول مباشر، وأن يتوافق الإجاب والقبول معنا، يعني يقول له بعتك هذا الجوال بعشرة ريالات فيقول وأنا قبلت ب20 دولارا. معروف أن ال20 دولار إيه؟ أغلى من ال5 دولار من ال10 ريالات، لكن يقولون هذا يعني لا بد أن يتوافق الإجاب والقبول معنا على قول عند الشافعية، يكون لا لابد أن يتوافق معه تماما. ويشترط أيضا عدم التعليق وعدم التأقيت، كان يقول مثلا بعتك هذا إذا مات أبي أو هذا لا يصح، أو التأقيت أنا بعتك هذا عند شهر رمضان، لا يصح في هذا. لماذا؟ لأن عقد البيع إخواني عقد لازم، يعني العقود في الشريعة إما أن تكون عقودا لازمة وإما أن تكون عقودا جائزة. العقود اللازمة يعني لا يصح الرجوع فيها بموت الطرفين أو بإقالة أحدهما أو نحوه، لا لابد. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فالعقد البيع هذا عقد لازم سواء قبض أو لم يقبض، لكن بعد الخيار كما سنبين في فصل الخيار فيما بعد، لكن هذا من العقود اللازمة التي لا يمكن التراجع فيها أبدا، بخلاف مثلا عقد الشركة فإنه عقد جائز يمكن لأي واحد منهما أن ينفصل يعني بسرعة وبسهولة، وبعض العقود تكون جائزة في مرحلة وتكون لازمة في مرحلة أخرى، زي عقد الرهن مثلا. عقد الرهن يكون جائزا قبل القبض، أنا الآن أخذت من الشيخ فؤاد 10,000 ثم أقول له يا شيخ فؤاد خذ هذه السيارة رهنا عندك لتضمن ثبوت هذا الدين في حقي، فيقول ماشي حاضر سأفعل ذلك. قبل أن أسلم السيارة للشيخ فؤاد لا يكون عقد الرهن لازما، لا يمكن الرجوع فيه بسهولة، لكن بعد أن يتسلم أن تكون الرهن مقبوضة، فحينئذ يصح يكون هذا النوع من التعامل لازما، لا يجوز لي أن أعود في هذه المعاملة إلا بعد سداد آخر ريال أو آخر جنيه من الدين الذي اقترضته من أخي فؤاد، فهذا معروف. فعقد البيع عقد لازم لا بد أن نوضح هذا. وأيضا لا بد في الصيغة كما يقولون إسلام من يشتري له ولو بوكالة مصحفا أو كان عبدا، يعني في بعض الأمور المبيعة لا يصح تملكها إلا للمسلم، زي مثلا العبد المسلم لقول الله عز وجل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فلا يصح تمليك هذا العبد المسلم للكافر يعني في الدولة في النظام يعني في الشريعة. ويعني هذه مسألة، هذا باختصار شديد يعني ما يتعلق بالبيوع باختصار. ثم بعد ذلك شرع المصنف رحمه الله في كتاب الربا، يقول رحمه الله والربا حرام في الذهب والفضة والمطعومات. لو لكم أي سؤال يا إخواني في البيوع قبل الانتقال إلى الربا، يعني لأن أمور المعاملات في بدايتها ينبغي أن تتثبت، لو في أي سؤال أو استفسار يعني قبل أن ننتقل إلى الربا. تفضل يا شيخ يوسف. نعم، بائع ومشتري وثمن ومثمن وصيغة. لا هذه هذه خمسة، خلاص احنا عمالين نخطأ في العدد. نعم نعم نعم في الصيغة. نعم يتشددون في مسألة واحدة شيخ يوسف، وهي أنهم لا يبيحون بيع المعاطاة. بعد إذنك غلق المايك. بيع المعاطاة يعني يقصد به أن تأتي، أن يختلفون عن الثلاثة في هذا النوع من البيوع، وهو أن تأتي إلى صورتها المعاصرة، أن تأتي إلى الماكينة، ماكينة البيبسي، وتضع فيها الريال، ثم بعد ذلك يعطيك سيفن أب أو بيبسي أو قهوة على حسب ما ترغب. لا يعبر فيه عن الصيغة، ومعظم بيوعنا الآن هي بيوع معاطاة، لأن أنت تعطيه الثمن ولا تأخذ منه قبولا. وحقيقة عندنا قول في المذهب أنه يجوز في الأمور الحقيرة أو الصغيرة. فيعني الشافعية يتشددون في مسألة الصيغة، وهو التعبير، كأن تذهب إليه فقول اشتريت منك هذا وأنا بعت هذا، يعني على أساس يكون الأمر ثابت راسخ بأن هذا بيع وأن هذا عقد. طبعا يعني الشافعية الشريعة حينما تتكلم عن هذه المبادئ العامة لا تتكلم عن شراء كتاب وكمبيوتر وبتاع، وإنما تتكلم أيضا عن شراء مليارات وملايين وبلايين. فهذه الأمور يعني يتشددون فيها لجرم وعظم وأهمية البيوع يعني. والله أعلم. قال رحمه، خلاص إخواني نبدأ في الربا. طيب يقول رحمه الله: والربا حرام في الذهب والفضة والمطعومات، ولا يجوز بيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ولا الفضة كذلك إلا متماثلا نقدا، ولا يجوز بيع مبتاعه حتى يقبضه، ولا بيع اللحم بالحيوان، ويجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلا نقدا، وكذلك المطعومات لا يجوز بيع الجنس منها بمثله إلا متماثلا نقدا، ويجوز بيع الجنس منها بغيره متفاضلا نقدا، ولا يجوز بيع الغرر. الربا في اللغة هي بالقصر لغة الزيادة، ولذلك يقول الله تعالى: اهتزت وربت. وقال: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، أي فلا يزيد عند الله. وشرعا هو عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد، أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما. عقد لأنه بيع وشراء، نوع من أنواع العقود، لكنها عقد باطل. يكون هذا العقد على عوض مخصوص، أي على عوض بزيادة، مثلا كأن يكون باع ذهبا بذهب، جراما ذهبيا بجرامين من الذهب، يبقى هذا عوض مخصوص، لكنه غير معلوم التماثل، أي أنه ليس معتبرا في معيار الشريعة ولا يصح، لأنه غير متماثل مع الثمن، يقصد ذهب بذهب. حالة العقد سواء كان هذا التفاضل بين الجنسين حالة العقد أو مع تأخير في البدلين أو أحده. فكرة الربا يا إخواني إن هناك ستة أجناس ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم هنا عن ربا الفضل، لكن قبل الشروع في أنواع الربا أقول لكم إن فكرة الربا هي عبارة عن أنواع مخصوصة النبي صلى الله عليه وسلم حددها وهي المذكورة في هذا الحديث، فيقول إذا بيعت هذه الأجناس ببعضها، يعني ذهبا بذهب وفضة بفضة أو برا ببر أو شعيرا بشعير أو تمرا بتمر أو ملحا بملح أو ذرة بذرة، لأن الذرة زي الإيه؟ البر. وكذلك دقيق بدقيق مثلا، لكن سنتكلم عن الدقيق، أو أي شيء آخر يكون مقتاتا من الأمور المطعومة كما سنبين. إذا بعنا أي شيء من هذه الأجناس التي ذكرناها أو أمثالها بالقياس ببعضها، يعني بعنا ذهبا بذهب أو فضة بفضة أو ذرة بذرة أو نحو ذلك، لابد أن يشترط ثلاثة شروط في هذا العقد من البيع، وإلا كان ربا. ما هي هذه الشروط الثلاثة؟ رقم واحد، أن يكون ذلك متماثلين، أن يكون الثمن والمثمن متماثلين. سأبيع الشيخ يوسف جراما من الذهب يبيع أمام جرام من الذهب لا يزيد واحد على مليون من الجرام، متماثلا متساويا في القدر من غير زيادة حبة ولا نقصانه. ده رقم واحد. رقم اثنين، كونه نقدا، يعني لابد أن يكون الثمن والمثمن في لحظة العقد موجودين حالا، لا يكون أحد الطرفين نسيئة، لا يكون الثمن نسيئة ولا المثمن نسيئة. يبقى أنا ما روحش أعطي مثلا الذهب بتاع زوجتي مثلا رايح أبيعه، أعطيه الجواهرجي يقول تعالى بكرة خذ الثمن، لا، هذا كلام ما ينفعش أصلا، هذا يعتبر ربا. يبقى لابد أن يكون نقدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال يدا بيد، سواء بسواء، يعني متماثلين، يدا بيد يعني نقدا. والثالث كونه مقبوضا قبل التفرق، يعني أن يكون الثمن والمثمن حالين وفي نفس الوقت، مش حالين بس مش موجودين في العقد، لا، ويتقابضا، يعني يتسلما الطرفين الثمن والمثمن. ومعنى هذا القبض يعني الحلول، يعني معناها لا يدخلها خيار الشرط، يعني لا يكون هناك خيار لمدة ثلاثة أيام كما سائر البيع الأخرى. نحن نتكلم وأؤكد مرة ثانية على أجناس معينة محددة، هذه الأجناس تسمى ربويات، هذه الأجناس الربوية لها صيغة معينة في الشرع، لها طريقة محددة في التناول والبيع، نحن نتكلم على جميع البيوع. وبالتالي طيب إذا بعنا ذهب بفضة أو بعنا بر بطعام أو ملح بمش عارف بتمر أو شعير بزبيب كذا، يعني من الأجناس الربوية لكن ليسوا متماثلين، هيشترط فيها شرطين ويسقط شرط واحد وهو شرط التماثل. هبيع جرام من الذهب بعشرين جرام من الفضة، لا حرج في هذا، لكن يشترط أن يكون نقدا وأن يكون مقبوضا لا يدخله خيار الشرط. هذا نوع من أنواع، هذا النوع الأول من أنواع الربا يا إخواني، ويسمى ربا الفضل. ربا الفضل يعني البيع مع زيادة أحد العوضين على الآخر، مع زيادة أحد العوضين على الآخر، أبيع ذهبا جراما بجرامين، ده اسمها ربا الفضل. إكسس، في هنا إكسس يعني في زيادة على في أحد العوضين، هذا حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه بلال بتمر فقال بعت هذا كيلو باثنين كيلو يعني ليأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أوه عين الربا، عين الربا، فقضى له النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا ربا، وهذا النوع، نوع الأول هو ربا الفضل، والثاني هو ربا اليد، وهو البيع مع تأخر قبضهما أو قبض أحدهما، يعني أن يبيع ذهبا بذهب أو ذهبا بفضة لكن يؤخر قبض أحد العوضين، هذا يسمى ربا اليد. أو إنه هو يؤجل أصلا أحد العوضين، زي صورة السلم، هل تصح صورة السلم في المال الربوي؟ سؤاله هل تصح صورة السلم في البيع الربوي؟ يعني مثلا أنا الآن أعطي الإخوة مثلا في غامبيا وفي دول الكاريبي على سبيل المثال عندهم ذهب يستخرجونه، فأنا أقول لهم يا إخواني خذوا هذا، أنا أعطيكم الآن 20 كيلو من الذهب على أن تعطوني 20 كيلو من الذهب لا حرج الخام بعد سنة، وصفته كذا وكل الموضوع، هل يصح هذا النوع من البيع؟ لا يصح. لماذا؟ لأن هذا ربوي، نقول هذا الجنس ربوي يجوريس، هذا لا يصح أنك أنت تتعامل به على هذا النوع. الشريعة قيدت في هذا النوع من الربويات في حساسية، في شيء واضح جدا. ولذلك يقول المصنف رحمه الله والربا حرام، يعني يقصد بها الأنواع الثلاثة التي ذكرناها، وهي إيه بقى؟ في الذهب والفضة والمطعومات. في الذهب والعلة يقولون إنها يعني وحتى لو كانوا غير مضروبين، يعني عندهم زمان كان الذهب والفضة عبارة عن الدنانير ذهبية والدراهم فضية، ولو كانوا غير مضروبين يعني كان ذهب خالص أو سبائك أو جنيهات ذهبية فإنها يعني تعتبر تقع من ضمن الربويات. وأيضا في المطعومات، والمراد بالمطعومات يعني كل ما قصد للطعم أو للطعم اقتياتا أو تفكها أو تداويا، ثلاث حاجات. اقتياتا يعني هو عبارة عن طعام يقوم به أود الإنسان، هو الطعام الذي لا يستطيع الإنسان أن يقوم، يعني يقوم به، يقيم به حياته، يقتات عليه. فأخرج من ذلك يعني بعض الأطعمة التي لا يقتات الإنسان عليها، زي مثلا العظام أو التبن أو الحشيش أو المزروعات اللي هي أو الأوراق الشجر أو الشجر العادي الذي لا يأكله الآدميون أصلا، هذا يبقى أول حاجة أن يكون مقتاتا، أو تفكها، ويقصد بالتفكه يعني الإنسان زي ثمرة التمر وزي ثمرة الزبيب وزي ثمرة العنب وزي ثمرة الثمار المشمش وغيره. أو تداويا، التداوي يعني الذي يدخل، يعني يقصد بالدواء، هذا معنى عام، يعني يقصد به ما يدخل في إصلاح الطعام زي البهارات وزي الملح، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الملح، ويقصد بالملح هنا يعني التداوي، يعني التداوي يقصد به إصلاح الأبدان وإصلاح أيضا الأطعمة، زي مثلا الزنجبيل والشطة وكل هذه الأمور التي تدخل في، والبهارات والملح والسيزنينج الذي تضعه على السمك يا شيخ عبد الله وتأكله هنيئا مريئا ما شاء الله، وكل هذه الأشياء تدخل في نوع من أنواع التداوي. فلذلك هذا العلة التي ذكرها الفقهاء. فيقول المصنف رحمه الله ولا يجوز بيع الذهب بالذهب ولا الفضة كذلك إلا بالثلاثة شروط التي ذكرناها. الأول كونه متماثلا، يعني متساويان، في أن يكون متساويين في القدر، والثاني في الجنس والنوع والقدر وكل شيء، والثاني كونهما نقدا أي حالا من غير نسيئة في شيء منهما، والشرط الثالث قال اللي هو لم يذكر المصنف كونه مقبوضا يعني في مجلس التعامل أو التقابض هكذا. فهذه بالنسبة ل يعني الشروط الثلاث. ثم قال رحمه الله لنوع آخر من أنواع العقود الفاسدة، يقول ولا يجوز بيع مبتاعه حتى يقبضه. لا يجوز يعني لا يصح، يعني لا يقع، لا ينفث في المعاملات. لما نقول لا يصح يعني معناه لا تترتب آثاره عليه، يعتبر هذا العقد باطل يعني، وبالتالي لا يصح البيع ولا الإشراك ولا التولية ولا غيرها حتى يقبضه، يعني سواء كان منقولا أو عقارا. يعني أنا اشتريت النوت من الشيخ عبد الله، شيخ عبد الله هل أرسلته لي عن طريق البوست؟ أرسلته، هو لم يأتي بعد. أنا لا يصح أني أن أبيع النوت للشيخ يوسف، لماذا؟ لأني لم أقبضه، لم يصل في يدي. ولذلك البيع على المكشوف، البيع على البورصة قبل أن يمتلك، ودا يمتلك من دا، ودا قبل ما دا يمتلك، كل هذا هذه أنواع من البيوع المحرمة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم هذا، كما ورد في حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: لا تبع ما ليس عندك. وهذا المأخذ اللي بيأخذه الفقهاء على بيع المرابحة وصورة بيع المرابحة المعاصرة في بعض البنوك، أن يبتغي الرجل سيارة فيذهب ليشتريها فيسأل البنك فيقول له أنا أريد هذه السيارة، فالبنك يبيعه هذه السيارة دون أن يحيزها في خزائنه أو في مستودعه ودون أن يقبضها، وإنما يعني بعض الفقهاء يصوغون هذا على نوع من الوكالة لهذا المشتري، لكن نقع في مشكلة ثانية وهي أن لا يصح للشخص أن يقبض ويتقابض في نفس الوقت. يعني عموما ينبغي أن قبل أن تبيع شيئا أن تكون قد حزته عندك وتملكته تملكا تاما، ثم بعد ذلك يصح لك أن تبيعه. تأتي صورة وهي مسألة إن أنا أروح المول فأنا أريد أن أشتري مثلا سماعة من شخص، أو أريد أن أشتري كمبيوتر. الشيخ يوسف يعرف هذا، حينما يذهب إلى الكمبيوتر مول فهو يذهب إلى محل آخر فيشتريها له أو يحضرها له. في هذه الحالة لا حرج، لأنه يعتبر حقيقة وسيط في هذه المسألة، أو بمعنى أصح هو لم يبيعه لك أصلا، لم يعقد البيع في هذه الحالة، وإنما أنتما في مرحلة النيغوشيشنز المفاوضات بالنسبة له، يمكن أن ترده ويمكن أن لا ترده. فهو في هذه الحالة إما أن يردك، لكن لو باعها لك دون أن يتملكها هو، دون أن يكون قد تملكها هو، ففي هذه الحالة لا يصح. إنما معنى تملكها أن يأخذها من صاحبها ويحوزها عنده. فهل هو باعه إياها؟ إذا كان قد باعه إياها فيصح حينئذ البيع، لا حرج. إن لم يبيعه إياها، يعني شاف ودها له كده يتفرج عليها، إذا كان وسيط فلا بد أنك أنت تشتريها من البائع الأصلي، أو أنه يكون وكله بالبيع مقابل بقى مال يأخذه من البائع أو نحوه. إنما مثلا يرفع عليك السعر، يعني مثلا يأخذها من الثاني بعشرة ويبيعها لك باثناشر وهو لم يتملكها أصلا، ففي هذه الحالة هذه مشكلة. لماذا الشريعة بتحتاط في هذه المسائل؟ حينما سئلت مرة في هذه المسألة وكنت أذهب لأشتري سيارة، فأحد الإخوة شرحت له هذا المفهوم، وقلت له أن تعرفون أن أصحاب السيارات عندنا لهم تاجر كبير يتعاملون معه، فأنا أريد مثلا سيارة لانسر، فهو يذهب إلى هذا، يرسل أحد المعاونين له، يذهب يأتي بالسيارة ثم يرجع، وأنا كنت قد دفعت ثمن السيارة، أو مش دفعت، اتفقت معه على شراء هذه السيارة. فأنا قلت له لو حصل مثلا وهذه السيارة وقع لها حادث في الطريق، من الذي سيضمن يا حلو؟ من الذي سيضمن لك في هذه المسألة؟ هل أنت يعني أم البائع التاجر الكبير أم أنا الذي سأضمن؟ هذه المسألة يعني الشريعة تستوثق في هذه المسائل، علشان كده إن من الذي سيضمن، من الذي سيقع عليه الضمان في هذه المسألة. فلذلك المبدأ الذي قاله: ولا يجوز بيع مبتاعه، أي بيع ما اشتراه، ولا أن يجري عليه أي نوع من أنواع المعاملات الأخرى كالإشراك، كأن يشارك فيه آخر أو أن يوليه، أي أن يتنازل عليه، أو أن يتنازل عن هذا الذي اشتراه لآخر لثالث. لا يصح له أن يفعل هذا كله إلا بعد أن يحيزه ويقبضه، سواء كان هذا منقولا أو عقارا. يعني بهذه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. عند المذاهب بمسألة الاقتصار على الطعام، لكن الشافعية يعني يأخذون أكثر من ذلك، وهم يأخذون بحديث أيضا حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تبيعه حتى تستوفيه، أو حتى يعني حتى تقبضه، أو لا تبع ما ليس عندك، هكذا. طيب، ثم ذكر المصنف رحمه الله وقال: ولا بيع اللحم بالحيوان. أي من الصور الفاسدة أو الباطلة في البيع هي بيع اللحم بالحيوان، يعني أن يبيع لحم كالكبد والقلب والكلية والطحال والألية، ومثلا اللحم هذا بحيوان حي بعظامه وشعره وكل شيء، لا يصح هذا النوع من البيع. لأن عندنا في مبدأ برضو تاني في الشريعة، وهو يقول: الجهل بالتماثل كحقيقة التفاضل. الجهل بالتماثل كحقيقة التفاضل، يعني حينما جهل التماثل بين الجنسين، اللحمة هذه التي باعها فيها عظام من غير عظام، فيها ظفر فيها كذا، باعها بحيوان صحيح حي هكذا، هذا الحي الصحيح فيه جزء لحم وفيه جزء عظام، لا نجهل التماثل فيما بينهما، فهل يصح هذا النوع من البيع؟ لا يصح. فلذلك إذا أنا أريد أن أبيع لحما، سواء لا يجوز بيع اللحم بالحيوان، سواء كان من جنسه، يعني اشترى باع لحم شاه بإبل أو لحم إبل بشياه حية، فهذا لا يصح سواء من جنسه أو من غير جنسه، كبيع لحم البقر بالضأن وغيره، كبيع لحم ضأن بحمار، للنهي عن بيع اللحم بالحيوان. أما بيع الجلد بالحيوان فيصح بعد دبغه، وهذا لأنه لا يدخل في قوله لحم، لأن الجلد لا يسمى لحما. ثم قال ويجوز بيع الذهب بالفضة وكذلك الفضة بالذهب، يعني متفاضلا، يعني يقول إذا بعت شيئا من هذه الأجناس الربوية التي ذكرناها بغيرها من الربويات فإنه يشترط فيها شرطان. الشرط الأول لابد أن يكون هناك الحلول والتقابض أو الحلول، وأيضا أن يكون حالين، أي لا يعني في مجلس العقد، وأن يكون التقابض فيهما، أي لا يدخلهما الحلول بمعنى لا يدخلهما خيار الشرط، والتقابض بمعنى وجودهما في يعني محل العقد واستلام كل طرف الغرض الخاص به. وكذلك لكن إذا اختلفت الأجناس فإنها نتنازل عن الشرط اللي هو الخاص بالتماثل. وكذلك المطعومات أيضا لا يجوز بيع الجنس منها بمثله، أي لا يجوز بيع الجنس منها بمثله إلا متماثلا نقدا، لكن إذا كان بغيره كذرة بشعير مثلا أو نحوه فإنه يجوز حينئذ أن يبيعه، لكن بدون وجود هذا التماثل. ثم قال ويجوز بيع الجنس منها أي المطعومات بغيره كالحنطة بالشعير متفاضلا بشرطين، الأول كونه نقدا، والثاني كونه مقبوضا بيد كل منهما قبل تفرقهما. ثم ختم المصنف بقوله ولا يجوز بيع الغرر، ويعني معنى الغرر يعني الشيء الغير المعلوم، بالنهي عن ذلك كما بينا، بل يشترط أن يعلم عين المبيع وقدر المبيع وصفة المبيع، فلذلك لا يصح بيع الغائب. هذه جملة من المسائل التي بينها المصنف رحمه الله في كتاب الربا، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.